الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالحقيقة أني لم أزور في نفسي شيئا أقوله، وما كنت أنوي أن أتكلم، ولا سيما مع وجود المشايخ شيخ فلاح، شيخ بدر، شيخ حمد، شيخ خالد، ولكن لا بأس أن أفتتح الحديث بكليمات ثم نسمع من المشايخ إن شاء الله. أحببت أن أذكر بأمور نحن في حاجة عظيمة إلى التذكير بها، ومنها الحرص على العلم، فالعلم خير كله، والسلفية قائمة على العلم، فمن أصول السلفية تعظيم العلم ومعرفة أقدار العلماء، فنحن بحاجة إلى أن نلتفت إلى هذا الأصل ونتنبه له، وهو الأصل. طلب العلم خير كله وفضل كله، فضل عند الطلب وفضل عند تحصيل المقصود. الله عز وجل إنما حكم بالرفعة لأهل العلم مع الإيمان، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والإيمان شرط لنفع العلم، والعلم يدل على الإيمان، ومن رزقه الله عز وجل إيمانا صادقا وعلما نافعا فقد حكم له بالرفعة، وهذه الرفعة هي الرفعة عند الله سبحانه وتعالى، وهي الرفعة الحقيقية، وهي الرفعة المقصودة. فلا يغتر الإنسان بأمور الدنيا من رفعة قد تكون لأناس لا يتصفون بالعلم وتحصيله، فإن هذا من الابتلاءات التي تقع في الدنيا ليتميز الصادق من الكاذب، وإنما الرفعة الحقيقية هي الرفعة عند الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من العلم، وقل ربي زدني علما. ومن الضوابط المقررة عند أهل العلم أنه إذا استحب سؤال شيء معين يستحب أن تبذل وسائله فعلا، وكان من منهج السلف الجمع بين الدعاء وبذل الأسباب، الجمع بين الدعاء وبذل الأسباب. فإذا كان الإنسان يسأل الله عز وجل بقوله اهدنا الصراط المستقيم، فيشرع له أن يبذل أسباب الهداية وأسباب الثبات على تلك الهداية، وهذا منهج السلف الصالح رضوان الله عليه. فإذا شرع لنا أن نسأل الله عز وجل الزيادة من العلم تبعا لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه يشرع لنا أن نبذل أسباب هذه الزيادة، وأن لا نقعد في بيوتنا ونعجز عن الطلب ونقول نحن نسأل الله أن يزيدنا علما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فعلامة إرادة الله الخير بعبده أن يفقهه في الدين، والفقه في الدين إنما يكون بالطلب، بطلب العلم لتحصيل هذه المنزلة العلية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفي هذا الحديث بيان فضل وبيان منهج. أما الفضل فهو فضل العلم قبل حصوله عند الطلب، وفضله بعد حصوله. فمن سلك طريقا، وهذا الطريق منكر فيشمل كل طريق يحصل فيه العلم، من سلك طريقا يلتمس به علما، والحظ يلتمس، لأن الالتماس هو الطلب بتدلل. وفي هذا إشارة إلى أن العلم لا يناله متكبر. المتكبر عن طلب العلم يحرم العلم، فلا بد من التدلل. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان يعاني في الطريق فيحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر على نفسه، فإن النفس تشغله بمشاغل عن طلب العلم، فيحتاج أن يصبر ويجاهد، ويحتاج أن يجاهد الشيطان، لأن الشيطان يريد أن يصده عن طريق طلب العلم، فقد يأتيه ويقول: أنت تجاوزت هذه المرحلة، مرحلة الدورات، مرحلة هذه الكتب، وعندك ما هو أهم، فلا يذهب إلى تلك الدروس ولا يحصل الأهم، فيحتاج أن يجاهده ويصبر، ويحتاج أن يصبر على شيخه. فقد يحصل من الشيخ شيء من الشدة أحيانا، لأنه من البشر وقد يعتذر أحيانا ونحو ذلك، فيحتاج الأمر إلى صبر، يلتمس. والملتمس لابد أن يصبر، يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والإنسان إنما يريد الجنة، فهذا طريق عظيم للوصول إلى الجنة. والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، لا أنساب، لا أسماء، لا ألوان، وإنما هو ما يصنعه وهو طلب العلم. الملائكة تضع له أجنحتها لأنها تعلم أن الله يحب هذا ويرضاه. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فهذا فضل في الطلب. والله لو أن الإنسان لم يحصل العلم ويصبح عالما، لو بقي في هذا الطريق وفي هذا الفضل لكان في خير عظيم. وكيف والمعلوم أن من بذل صادقا حصل، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. هذا فضل منهج، هذا فضل للعالم ومنهج لنا كيف نتعامل مع العلماء. العالم يعرف له فضله، وتعرف له منزلته، ويعلم أنه ليس بمعصوم، فإنه قد يخطئ وقد يذنب، ولكن يستغفر له، فلا يتخذ خطأه سلما لإسقاطه من منزلته، ولا يتخذ ذنبه طريقا للتشهير به، وإنما يستغفر له، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. إذا كانت الحيوانات تستغفر للعالم، فكيف بمن يقول إنه من طلاب العلم؟ كيف يجتري طالب العلم على العالم، والعالم هو من اتصف بهذه الصفة حقا وصدقا، فكان عالما بالتوحيد، داعيا إلى التوحيد، عالما بالسنة، معظما لها، داعيا لها، داعيا إلى الخير، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. هذا العالم الذي يتصف بهذه الصفة ويعلم الناس الخير لا ينكر فضله إلا من حرمه الله الخير، ولا يطعن فيه إلا من اسود قلبه. علماؤنا، علماء التوحيد والسنة، من المتقدمين والمتأخرين، نعرف لهم فضلهم ونعرف لهم قدرهم، ونذب عن أعراضهم ونستغفر لهم، وإذا أخطأوا فإننا لا نقر الخطأ ولا نبرر الخطأ ولا نقول إنه صواب، بل نبين أنه خطأ بعلم، ونعرف لهم فضلهم وقدرهم. يأتي بعض من يزعمون أنهم ينتسبون إلى السنة من طلاب العلم الذين حتى لم يبلغوا مرتبة العلماء، ويطعنون في علماء قضوا أعمارهم في التوحيد والسنة صراحة أو تلميحا. فكما ذكرت في عدة مجالس منها المجلس القريب، يأتي من يزعم أنه من أهل السنة ويطعن في الشيخ الألباني رحمه الله، ويقول إنه ما عرف التوحيد، وأنه لا فرق بينه وبين داود بن جرجيس، رجل قضى عمره يعلم التوحيد والسنة، وآلاف مؤلفة بل ملايين عرفت التوحيد والسنة من كتبه وأشرطته، ورأينا هذا في عدد من الدول. ويأتي مغرور يزعم أنه من أهل السنة ويطعن في الشيخ ناصر بهذا رحمه الله بهذا الكلام، وفيه من الآن يطعن في الشيخ بن باز، وفيه من يطعن في الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وفيه من يطعن الآن في الشيخ ربيع صراحة أو تلميحا. الآن بعض الناس يقول الشيخ ربيع ليس من علمائنا، وفي من يعني يأتي الغلاة الغلاة الغلاة الغلاة لإسقاط أمثال الشيخ ربيع حفظه الله، الذي عرف بالجهاد العظيم في باب السنة. فينبغي يا إخوة أن نعرف المنهج في هذا الباب، نعرف لعلماء التوحيد والسنة فضلهم وقدرهم ومنزلتهم وجهادهم، ولا نقول إنهم معصومون بأفرادهم، فنستغفر لهم ونذب عن أعراضهم، وهذا الذي ينبغي أن يكون. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن العالم يعرف ما يريده الله فيفعل ما يحبه الله، بخلاف العابد بدون علم فإنه يخبط خبطا. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واثر. هذا الباب باب عظيم، ولكن مقصودي من هذا الكلام أني لاحظت أن إخواننا من طلاب العلم الذين ينتسبون إلى السلفية وينتسبون إلى أهل السنة والجماعة بدأوا يفقدون صفة الحرص على العلم، وأصبحوا يهتمون بأمور أخرى أكثر من اهتمامهم بالعلم. وهذا والله يا إخوة لا ينبغي أن يكون، بل ينبغي أن تكون مجالسنا عامرة بالعلم. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم بآثار السلف، بتقرير الأحكام، الآن قد يأتي شيخ ينبغي أن يستفاد منه فلا يستفاد منه، وإذا لقيه بعض الإخوة بدلا من أن يسأل في العلم ومسائل العلم يسأل عن أشياء مكرورة وليس فيها مزيد فائدة وقد فرغ منها، فهذا أمر. والأمر الثاني أيها الإخوة مما أحببت أن أنبه عليه هو مسألة الأخلاق. الأخلاق من أعظم أمور الدين، والسلف كانوا يهتمون بالأخلاق اهتماما عظيما تأصيلا وعملا، بل كثير منهم يذكرون الأخلاق في أبواب العقائد للارتباط العظيم بين العقيدة والخلق ولأهمية مسائل الأخلاق بأنواعها. وكما ذكر ابن القيم وغيره أن من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، والعلماء يقولون الأخلاق يختبر بها الرجال، لأنه قد يستطيع الإنسان أن يجتهد في الصلاة وفي الصيام وفي الأعمال ولكنه لا يستطيع أن يحسن في باب الأخلاق. فالأخلاق شأنها عظيم، وإذا كان المسلم مطلوبا منه أن يتخلق بالخلق الحسن فإن طالب العلم أعظم طلبا في هذا الباب، ومن ينتسب إلى السلف أعظم وأعظم. وينبغي علينا يا إخوة أن نحرص على تعلم أبواب الأخلاق وأن نعرف فضائل الأخلاق وأن نحرص على تحقيقها فيما بيننا ومع الناس تحقيقا صحيحا على ما أراده الله عز وجل وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب أرى فيه تقصيرا عظيما، أعني تعلم أبواب الأخلاق والحرص على العمل بها. فأنا أذكر إخواني بأهمية هذا الباب والحرص عليه والحرص على تطبيقه. الأمر الثالث الذي أحب أن أذكر به وأنا أختصر مسألة أن السلفيين قلة بالنسبة لكثرة الناس، لأمر يريده الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نحرص على جمع الكلمة وعلى اجتماع القلوب، وألا نحقق مقصود المخالفين لنا بشقنا إلى صفين. من الأشياء التي أراها وأحذر منها وتؤلمني أن أصبحنا نتكلم بنحن وهم فيما بيننا، يا شيخ نحن ولكن هم، نحن ولكن هم، فأصبحنا نجعل الصف صفين، وهذا لا ينبغي أن يتسلل إلينا، بل ينبغي أن نعلم أننا جميعا على منهج واحد. قد يقع الخطأ مني، قد يقع الخطأ من زيد، ولكننا في منهج واحد. بعض الناس الآن أصبح يتكلم فيقول نعم والله يا شيخ لكن هم، وهذا أصبح كثيرا بين السلفيين. وأنا أقول يا إخوة، ينبغي أن نعرف لإخواننا جميعا فضلهم، وأن نعرف لهم قدرهم، وأن نخلص قلوبنا لإخواننا ونسلم قلوبنا لإخواننا، ونبدأ كل واحد يبدأ بنفسه، كل واحد يبدأ بنفسه فيسلم قلبه لإخوانه ويدعو لهم ويتنازل عن حقوقه الشخصية، ولا يرضى أن ينال من أحد من إخوانه حتى لو نال منه، ويحرص على أن يبين أن الصف واحد ويترفق بإخوانه. فإذا فعل كل واحد منا هذا فإننا نرجو إن شاء الله أن الأمور تجتمع والقلوب تجتمع ويتحد الصف. فأقول رحمك الله، إن من أعظم المقاصد أن تجتمع قلوب أهل الحق على الحق، ومن أعظم القربات أن نجاهد في تحقيق هذا الأمر. فأوصي نفسي وإخواني بالحرص على هذا الباب، والحذر من الاندفاع وراء هذه التقسيمات والتفريقات، بل نحن ولله الحمد والمنة على منهج واحد، فنجتمع على هذا المنهج، ويسدد بعضنا بعضا، وينصح بعضنا بعضا، ويحب بعضنا بعضا، ولا يرضى أحدنا على أخيه شيئا، بل يحب له الخير ويرضى له الخير ويدب عن عرضه في غيبته. فهذه أمور حضرني الآن ما يتعلق بالتنبيه عليها، أرى أن صفنا بحاجة إليها. وأقول يا إخوة، إنا نشرف بالسلفية، ولا تشرف السلفية بنا، فكلما حرصنا عليها وعلى تحقيقها وعلى العمل بها وعلى أهلها وعلى الذب عن أعراض أهلها ازددنا شرفا. فسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يثبتنا على التوحيد والسنة، وأن يرزقنا القلوب السليمة والأعمال المستقيمة، وأن يجعلنا خيرا لإخواننا، ويكفينا وإياكم والمسلمين شر شياطين الجن والإنس، وأن يغفر لنا أجمعين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.